بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا من مجلس من مجالس التذكير التي نتذاكر فيها مع إخواننا فيما يتعلق ببيان ما ينبغي أن يكون عليه أهل السنة في تعاملهم وفي مواقفهم من أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الضلال. والذي يأتي لزاما معرفته، وخصوصا في مثل هذا الزمان مع تكالب أهل الباطل من أهل الكفر وأهل البدع وأهل الضلال على الحق وعلى أهل الحق وعلى السنة وأهلها، وتعاونهم فيما بينهم بين ملل الكفر وبين أهل البدع في محاربة الصواب ومحاربة الكتاب ومحاربة ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. معارضين بذلك أمر الله سبحانه وتعالى في الإثم والتقوى، ونهيه عن التعاون على الإثم والعدوان. والتذكير بهذا الباب يحتاجه كل صاحب سنة، ويحتاجه كل من يدعي سلوك طريق الحق. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خاف على خلص هذه الأمة وخيرتها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فإن أهل الحق يخاف عليهم، وليس أحد في مأمن عن الشر ولا سلامة منه بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذا جاء عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية: ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم. وللحديث في هذا الباب العظيم لابد من ذكر بعض أصول أهل السنة التي لا بد من فهمها وضبطها وأهل الباطل، وعن طريق الانتكاسة عن الحق. وإن الواقع الذي نشاهده ونسمعه ونعيشه يريك أبوابا وألوانا وأضربا وأنواعا ترى فيها أناسا كانوا سالكين لطريق الحق داعين إلى الحق ومنهم من اغتر بطول لحيته وقصر ثوبه فظن أن ذلك معفيه من السقوط في الباطن والعياذ بالله سبحانه. وإذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، فكيف يكون حال من بعد رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه؟ وإذا كان أصحابه رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم من النفاق ومن الرياء، وكيف يكون حال من قصر عن أعمالهم وعن اعتقاداتهم وعما كانوا عليه من الهدي؟ فالتذكير في هذا الباب جانب عظيم، وهذا يذكرني بحال أحدهم حين قال مخاطبا لي في يوم من الأيام قبل بضع سنين، كان يقول لماذا يكثر أهل العلم من الكلام في السمع والطاعة لولاة الأمر؟ ونحن اليوم، يقول ونحن اليوم في مأمن عن الخروج عن ولاة الأمر، لأن الناس سامعون مطيعون رغم أنوفهم، فلا حاجة في ذلك، يقول لأن هذا يزين الباطل الذي يقومون به أي ولاة الأمر في نفوس الناس، كذا قال. وما هي إلا بضع سنين وما رأينا هذا الرجل إلا وهو كان من دعاة الباطل ودعاة الثورات والتهيجات ودعاة الخروج، وهكذا هو الحال. فإن أهل السنة يذكرون بالحق ويذكرون الحق وينبهون على الحق حتى ولو كان نور الباطل في قلة وفي انطماس، بل لا بد من التذكير بالحق دائما وأبدا، وهو حالك من وهو كحال من يقول لا تذكروا للناس توحيد الألوهية فالناس موحدون. وقس على ذلك من الأضرب التي تكون داخلة تحت هذا الباب. وإن خير ما يبتدأ به في هذا المقام التذكير بلزوم السنة ووجوب العمل بما كان عليه رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال هذا سبيل الله، يشير إلى الخط المستقيم، وأشار إلى السبل، ثم قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا الأمر يعني لزوم ما أمر الله سبحانه وتعالى به، شريعة ربانية وأمر إلهي قد عم جميع الرسل والأنبياء، لا مناص منه ولا مخرج عنه، قد أمر به ربنا تبارك وتعالى أنبياءه الكرام، كما في قوله سبحانه وتعالى مخاطبا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ويقول سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأمره الله سبحانه وتعالى باتباع شريعة الله عز وجل، ونهاه الله سبحانه وتعالى عن اتباع ما يعارض ذلك ويخالفه، وكله يكون من الهوى. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك سنته، كما في الحديث الذي مر معنا حين قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: عليكم بالعتيق، وكان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء، وكان يدعو ربه سبحانه وتعالى ويكثر الدعاء لأن يبعده الله سبحانه وتعالى عن الهوى ويجنبه الهوى. والهوى هو كل ما خالف الكتاب والسنة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق، لا وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول أو كان يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى أقول وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى الآية أتذكرها نعم في قوله سبحانه استغفر الله تعالى نعم فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإما ينسينك الشيطان فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فنبه الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمر عظيم ألا وهو أن الشيطان قد يعرض على أهل الحق ولأهل الحق فيكون سببا للخوض في آيات الله سبحانه وتعالى بغير حق وبغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمره الله سبحانه وتعالى عن بمجانبة الباطن وأهل الباطن إلى أن يخاض في الحق أو يخاض في غير الباطل ويقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية فإذا رأيت الذين يخوضون في أو فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فالحذر من الأهواء ومن البدع ومن مخالفة السنة وتركها أمر قد نبه عليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ثم إن مما ينبه عليه في هذا الباب والذي ينبغي لأهل الحق أن يجعلوه نصب أعينهم وفي بعض في ذكر بعض الأصول في تعامل أهل الحق مع أهل الباطل فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بالفرقان الفرقان بين الحق والباطل محمد فرق الناس كانوا يقولون محمد فرق الناس ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين أهل الحق وأهل الباطل والله سبحانه وتعالى يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلا بد من أن يتميز الطيب عن الخبيث، فإن الخبيث يفسد الطيب ويجعل الطيب مبغوضا مكروها. ولكن إذا علمت أن الخبيث إذا شيب بشيء من الطيب كان أدعى أن يقبل ذلك الخبيث. وقد نبه رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد نبه ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك عليه كما في الآية التي مرت معنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلما خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الخط المستقيم، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وكانت تلك الخطوط أعني تلك السبل خارجة عن الصراط المستقيم، خارجة من الصراط المستقيم، دل ذلك على أن أهل الباطل يأخذون شيئا من الحق ليروج به الباطل الذي معهم، وإلا فإنهم لولا ما يجعلونه من الحق مع باطلهم لكان الناس في نفور عن ذلك الباطل وفي كره لذلك الباطل وبغض له. ولما كان الأمر كذلك كان على أهل الحق أن يعلموا ويتعلموا سبل مجانبة الباطل والبعد عن أهل الباطل وعدم الخوض في الباطل والتأثر بذلك الباطل، سواء كان ذلك الباطل باطلا كفريا أو كان باطلا بدعيا. هو في وجوب التمايز بين الباطل والحق وبين أهل الباطل وأهل الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الطيب يؤثر فيه الخبيث ويغيره، بل قد يغلب الخبيث على الطيب ويكون سببا في تحول الطيب إلى خبيث، كما في الحديث الصحيح حين قال صلوات الله وسلامه عليه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإن الفطرة هي الإسلام وهي التوحيد، وهي ما ركزه الله سبحانه وتعالى في النفوس من الإيمان بربوبيته سبحانه والافتقار إليه. فإذا كان ذلك الطيب قد خالط شيئا من الخبيث كان ذلك سببا لأن يتحول ذلك الطيب إلى خبيث، كما قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويدخل تحت هذا الباب ما يتعلق ببعض الأصول التي سوف نذكرها إن شاء الله، والتي منها وجوب الحذر من أهل الأهواء وأهل البدع والباطل الذي معهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا الذي سار عليه أئمة الإسلام من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الزمان من الحذر والتحذير من مخالطة أهل البدعة وأهل الباطل. يقول ابن بطة رحمه الله تعالى: من السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه من البدع، وهجرانه والمقت، وهجران من والاه ونصرته، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. ومما يشار إليه أيضا في هذا الباب أمران اثنان، أحدهما دون الآخر. الأول الاستماع إلى أهل البدع، والثاني حضور مجالس أهل البدع. فأما الأول هو في الحذر من أي استماع لأي باطل من أهل البدع، حتى وإن زعموا أنهم يريدون الكلام بالحق الذي تعرف أنه حق. وأما الأمر الثاني وهو حضور مجالس أهل الأول، وأعظم فتكا بدين المرء ويبعادا له عن دين الله سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان ذلك في التجويد أو في علوم الآلة أو حتى في بعض العلوم التي قد يشوبون فيها بعض باطنهم ببعض حتى المباحات، وهذا مشاهد معلوم. كان ابن عون رحمه الله تعالى يقول: لا يمكن أحد منكم أذنيه من ذي هوى أبدا. ويقول معمر رحمه الله تعالى، معمر بن راشد اليماني، يقول: كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، قال: فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف. قال: يعني أن القلب ضعيف. وأما الأمر الثاني وهو أشد من الأول، الذي هو حضور مجالس أهل البدع ودروسهم، فهذا من أعظم ما يؤدي إلى إضلال أهل السنة وإبعادهم عن الحق، وهذا أشار إليه أئمة الإسلام يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وطبعا الأدلة على ذلك مرت معنا. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل البدع، أو يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير الآثار أو في غير آثار. وهذا يؤكده ما يتعلق بالنظر في كتب أهل البدع وأهل الأهواء، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وترى كثيرا من المتزين بالحق ظاهرا يرخصون لأنفسهم في النظر في كتب أهل الزيغ، تكون لبعضهم حجة عليه لا حجة له. أما الحجة الأولى فهي كشف ما عند أهل البدع من الضلال والزيغ والانحراف، وهذا من أكثر ما يتلبس به من يزعم نصرة الحق. ولو أنك فتشت في حال كثير من هؤلاء وجدت أن كثيرا منهم لا يحسن حتى بعض النحو، ويلحن في الكلام، وترى بعضهم لم ينتهي من فن من فنون العقيدة أو من فنون التوحيد، ثم يزعم هذا أنه يكون من الذين يردون على أهل البدع وأهل الأهواء. فلعله يكشف عن شبهة واحدة وينغمس في عشر، أو يكشف عن بعض الشبه وتلتبس به أضعاف أضعافها. وأما الحجة الأخرى وهي أوهى من الأولى، ألا وهي زعم بعضهم أنه يأخذ الحق ويترك الباطل. وماذا رأى هذا المسكين أنه لو كان على علم بالتمييز بين الحق والباطل نحتاج إلى النظر في مثل هذه الكتب، لأن الحق عنده، لأنه يميز بين الحق والباطل الذي في هذا الكتاب. فما دام أن الحق عنده فلماذا ينظر في كتاب فيه من الحق الذي عنده وفيه من الباطل الذي ليس عنده؟ وهذه مسألة عظيمة قد خفيت على كثير من المتنسكين بالسنة والملتزمين بها ظاهرة والمنادين بلزومها، حتى أنك ترى كثيرا منهم من هؤلاء الذين سلكوا هذا الطريق، كثيرا منهم قد انحرفوا عن جادة الحق وعن طريق الحق. فحدث ولا حرج عن أسماء كانت يوما ما تنادي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل السلف الصالح، واليوم هي أسماء تحارب سنة رسول الله وسبيل السلف الصالح بدعوى الوسطية أو بدعوى الحرية أو بغير تلك الدعاوى من الحزبيات الحركية التي انتشرت في قلوب أولئك. ومما ينبه عليه أيضا في هذا الباب هجر أهل البدع، وتحت هذا الباب لابد من ضبط ثلاث مسائل، من لم يفهمها فهما جيدا يخبط في هذا الباب خبطا كثيرا، وكما يقال خبط عشواء. وهذه الثلاث مسائل هي ثلاثة حقوق. أما الأول فحق النفس، حق نفسه. وأما الحق الثاني فهو حق العامة من الناس. فهذه الحقوق الثلاثة من خلط بينها وقع في مخالطة أهل البدع، ليكون ذلك سببا في الوقوع في الباطل الذي يروج عليه. وأما الكلام عن الحق الأول، أعني حق نفسه عليه، فحق نفسه عليه أن يجنبها ما يضر بها، سواء كان ذلك الضرر يقع عليها في الدين أو في الدنيا. ويدخل تحت ذلك هجران أهل البدع وتحريم مجالستهم والاستماع إليهم. فإن كثيرا من الناس يغط في حق نفسه وينظر إلى حق المبتدع وأما الكلام على الحق الثاني وهو حق المبتدع، فحق المبتدع أن لا يزداد في غيه وأن ينتهي عما وقع فيه من الباطل. وذلك يكون بعقوبته على بدعته، وعقوبته تكون لغير ولاة الأمر بالهجران، فيهجر أهل البدع وأهل السنة هنا يستدلون بما حصل الصحابة رضي الله عنهم، يعني أولئك الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، فكان تخلفهم سببا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرانهم تلك العدد من الليالي حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ثم جاءهم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى العفو والغفران، فهذا من الأدلة على وجوب مجانبة من خالف السنة وحاد عنها. وليس المراد والمقصود هنا التشهير بأصحاب رسول الله، ولا ذكر أنهم كانوا مخالفين لسنة رسول الله، وأعني بذلك أولئك الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن لا زال أهل السنة يستدلون بهذا الحديث على مشروعية الهجر. وليس هذا يعني أن أولئك الصحابة كانوا من أهل البدع كما قد يفهمه بعض الجهلة، وإنما هذا فيه تشريع عام للهجر لمن وقعت منه شيء من المخالفات، ففيه تشريع عام. وأما أفراد وأسباب الهجر التي تندرج تحته فهي كثيرة، فالسبب الذي حصل من أولئك الصحابة رضي الله عنهم ليس حاصرا لهذا السبب، بحيث أنه لا يكون هنالك سبب آخر يندرج تحت هذا الحكم، بل هو حكم عام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحق الثالث فهو حق العامة من الناس، فحق العامة من الناس أن تكون سببا في مجانبتهم للباطل وأهل الباطل، فإن الناس إذا رأوا أهل الحق يخالطون أهل الباطل كما نبه على ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، ونبه على خطورة هذه المسألة. فلا يغرر بالعامة بمثل هذا، ولذا ترى كثيرا من الناس اليوم يتكلمون في مصلحة المهجور ويغفلون الكلام في مصلحة الهاجر ومصلحة العامة، فهذه مصالح ثلاث لا بد من النظر فيها مجتمعة ومتفرقة، ومن نظر في مصلحة واحدة من هذه المصالح الثلاث دون النظر إلى غيرها فإنه قد يقع في شيء من الخلط الذي قد يؤدي به إما إلى ضرب من التمييع أو إلى ضرب من التغليظ الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يشار إلى مسألة أخرى تتبع هذه المسألة وتندرج تحت الحق الأول، وهو حق نفسه، يعني نفس الهاجر على نفسه، وهو الهجر الوقائي الذي يتقي به الشر، فله أن يهجر كل من خاف على نفسه ضررا، سواء كان ذلك لأجل بدعة أو لأجل معصية أو فسوق أو فجور، وهذا من التمايز بين أهل الحق وأهل الباطل. وباب الهجر الوقائي أوسع من باب الهجر الذي يكون عقوبة وردعا لأهل البدعة. ويغفل في هذا الباب بعض المنتسبين إلى المنهج السلفي ويغلطون غلطا عظيما، فيقول أنا لا أستمع إلى فلان من العلماء لأنني أخشى على نفسي أن أكون ممن يقع في الشدة والغلظة، وهذا من الهجر الوقائي الذي لا يكون مشروعا، بل المشروع هو اجتناب الخطأ لاجتناب أهل الحق. فإن حصل شيء من الخطأ من أهل العلم وليس أحد منهم بمعصوم فيجتنب ما حصل منهم من الخطأ ويبقى على الخير ويبحث عن الخير الذي عندهم، ولا يترك الخير الذي عندهم لأجل بعض الخطأ الذي قد يصدر بحكم النفس البشرية. ثم يشار هنا إلى مسألة ولعلي إن شاء الله أختم بها فقد داهمنا الوقت، ألا وهي في وجوب معرفة الحق معرفة جيدة وفهم الحق فهما جيدا ووجوب التمسك بالحق. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بأخذ الحق بقوة ونهى سبحانه وتعالى عن الغلو في الدين. الله سبحانه وتعالى قد أمر لأخذ الحق بقوة ونهى سبحانه وتعالى عن الغلو في الدين. وذلك يستلزم أن يكون العبد على الوسطية التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، والتوسط في ذلك يكون بالتزام ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وما سار عليه أصحابه من بعده. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. ويقول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي فإن آمن أولئك المشركون بمثل ما آمن به أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم فالآية جعلت إيمان الصحابة رضي الله عنهم ميزانا لإيمان الخلق. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من لزوم الحق على ما كان عليه أهل الحق، وخير ما كان على الحق وخير من كان على الحق هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلوات الله وسلامه عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية هي خيرية في العلم وفي العمل وفي الاعتقاد. وفي القول. فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبر قلوب العباد، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أبر قلوب العباد، أو قال في محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه رضي الله عنهم أبر قلوب العباد فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو قبيح، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول الأوزاعي رحمه الله تعالى وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، وما لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال فيه أصحابه من بعده فالأمر كما قالوا، فإن الله تعالى يقول والذين اتبعوهم بإحسان. ثم قال رحمه الله وقلتم أنتم، يعني أهل البدع وأهل الأهواء، وقلتم أنتم لا بل نعرضها على رأينا في الكتاب، أي نعرض ما كان عليه الصحابة، قال بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها قبلناه وما خالفه منها رددناه. ثم قال وتلك غاية كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة. وجاء رجل إلى مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه يقول له إن أناسا يكتبون الحديث فيكتبون بإسنادهم إلى عمر ويكتبون بإسنادهم إلى إبراهيم، يعني النخعي، ويأخذون برأي إبراهيم، يعني يتركون رأي عمر ويأخذون برأي إبراهيم. يقول مالك رحمه الله تعالى وقد صح عندهم عن عمر، يعني يصح عندهم الإسناد ويتركونه عن عمر رضي الله عنه. قال نعم. قال هؤلاء يستتابون. قال هؤلاء يستتابون. فيا إخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على ما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بالحق وبطريق أهل الحق، وأن يجنبنا سبحانه وتعالى طريق أهل الباطل وما عليه أهل الباطل، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لي ولكم إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نأخذ ثلاثة أسئلة فقط. طيب هذا السائل يقول ما تقولون في من يقول هذا القول ثم يأتي أقزام اليوم يقولون أن الشيخ الألباني مرجئ في هذا حتى لو هكذا؟ يقول نحن نعلم أن قول الشيخ الألباني في هذا لا نؤيده. معذرة. يقول ثم يأتي أقزام اليوم يقولون أن الشيخ الألباني مرجئ في هذا، يقول ثم يقول حتى لو نحن نعلم أن قول الشيخ الألباني في هذا نحن لا نؤيده ولا ننصره ونقول قوله خاطئ ولا نرى في المسألة خلافا معتبرا وقوله هذا وافق المرجئة لكن ليس مرجئا. قل أسأل الله العفو والعافية، هذا القول لا شك أنه قول قبيح، وهذا فيه اتهام لجبل السنة وأسد السنة في هذا العصر بالوقوع في الإرجاء. فهنا مسألتان، المسألة الأولى في كون الرجل مرجئا، والمسألة الثانية في وقوعه في الإرجاء. فكل من الرجلين الأول والثاني قد وقع لأنه مرجئ ولم يحكم على الثاني. وهذا القول فيه اتهام لأسد السنة وجبلها في هذا العصر بأنه قد حصل منه الإرجاء وقد فعل الإرجاء واعتقد الإرجاء وإن لم يحكم عليه بأنه مرجئ. وهذا قائله يقول يأتي أقزامنا اليوم يقولون أن شيخ الألبانية مرجئ وينكر قولهم أنه مرجئ، وما درى أن قوله هو قول أقزام قالوا بمثل قوله وبمثل مقولته. وهي شنشنة كما يقال نعرفها من أخزم، بل الذي افتعلها وتولى كبرها هو سفر الحوالي الذي ألف كتابه ظاهرة الإرجاء، وقد ألفه محاربة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهو قدوة هذا وأمثاله وهو أسوتهم. ونحن لا ندعي ولا نزعم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى العصمة، ومن نظر في تقريرات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى وضوحا في نصرة السنة وذم الإرجاء ومحاربته. يحمل في هذا الباب قول ابن المبارك رحمه الله تعالى حين قيل له على كبر سن قد وقعت في الإرجاء، فقال المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم تتأمل في قول البربهاري رحمه الله تعالى من قال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. وهذا بحمد الله سبحانه وتعالى يقوله ويقرره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبل يتأسف كما في الصحيحة تأسفا مريرا على من يرميه بالإرجاء، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإن كانت الإشارة هنا إلى مسألة وهي المأخذ الذي أخذ على الشيخ رحمه الله تعالى، وهي في قوله العمل شرط كمال في الإيمان، وهذه الكلمة هي التي قد عكر بها أهل البدع والحدادية وغيرهم وأمثالهم وأضرابهم وأهل التكفير وغيرهم على الشيخ رحمه الله تعالى حين رموه بالإرجاء. فنقول هنا إن أهل السنة لهم مسلك في تعاملهم عما يصدر مع أهل السنة من ألفاظ، فهذه اللفظة التي صدرت من الشيخ رحمه الله تعالى موهمة، هي لفظة موهمة لا نجامل في ذلك، وهي تحتمل معنى قد ينزله بعض أهل الباطل على باطل، لكنه ليس بمراد الشيخ رحمه الله تعالى ولا مقصوده. فطريقة أهل السنة مع الألفاظ المهمة أنهم يفعلون أمرين اثنين. أما الأول فإنهم يستفسرون، فإن كان معنى حقا قبل، وإن كان معنى باطل رد. والشيخ رحمه الله تعالى في هذه اللفظة ما أراد إلا معنى حقا. وأما الأمر الثاني وهو بعد الاستفصال عن المراد بهذا اللفظ الموهم، فإنهم يردون هذا اللفظ الموهم ولا يقبلونه، يردون هذا اللفظ الموهم ولا يقبلونه. وهذا ليس فيه طعن على من تكلم بهذا اللفظ، وليس فيه قدح فيه، فإنه تكلم بلفظ قد يكون موهما لبعض المعاني، لكنه ما أراد به إلا حقا. وهذا يدل عليه ما سقط وفي دروسه ومحاضراته رحمه الله تعالى من محاربة الإرجاء واعتقادهم بعقيدة أهل السنة ونشره لها وذكره لها في باب الإيمان. وصدرت منه رحمه الله تعالى ألفاظ كثيرة في هذا المقام، بل صرح بذكر من يلمزه بالإرجاء رحمه الله تعالى. ولكن كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى حين قال: من قال إن الألباني مرجع فإما أنه لا يعرف الإرجاء وإما أنه لا يعرف الألباني، رحمه الله تعالى أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم، فإنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فهذه المقولة مقولة قبيحة ومقولة باطلة ومقولة سيئة. ولذا ترى من علامات أهل البدع طعنهم في أهل السنة. فانظر إلى أهل الموصي فإنهم كانوا يمتحنون الناس بالمعافى بن عمران، وأهل الحجاز كانوا يمتحنون الناس بمالك بن أنس، أهل الحجاز كانوا يمتحنون الناس بمالك بن أنس، وأهل الشام كانوا يمتحنون الناس بالأوزاعي. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: من قال أو من رأيته يطعن في حماد فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. وهكذا نقول من كان في هذا العصر أو في غيره رمزا على السنة وعلامة عليها يعمد إلى هؤلاء فيلمزهم ويطعن فيهم، فاعلم أن هذا الذي يعمد إلى هؤلاء أن في قلبه غيظا على السنة وأهلها وحنقا عليهم، ويريد إسقاط أهل السنة والطعن عليهم، فلا يستطيع إلا بمثل هذه الطرق، وهي طرق خبيثة لا يعمد إليها إلا من تلوث قلبه بشيء من الباطل والعياذ بالله سبحانه. وإن أكثر ما يدعو للكلام في مثل هذه المسائل ما يثار من هذه السفسطات التي تقال اليوم وما يتعلق ببعض المسائل كمسألة جنس العمل ونحوها، فهذه تجر إلى مثل هذه الشنشنة وهذه السفسطة، وهي كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: سفسطة لا طائل تحتها، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله أعلم. السؤال الثاني يقول: إذا أصدر جماعة من أهل العلم في قطر بيانا في التحذير من شيخ كان معروفا بالسلفية، فماذا على الشباب أن يعملوا، وما حكم من يخالفهم ويشذ عنهم، وجزاكم الله خيرا. أما إذا أصدر أهل العلم الذين هم عمدة قطر من الأقطار كلاما يبينون فيه أن فلانا من الناس قد حاد عن السنة وهؤلاء المشايخ أو العلماء هم ممن عرفوا بالسنة ولزومها والدعوة إليها، وهم ممن يقبل جرحهم وتعديلهم، وهذا يكون بأن يكون العالم عارفا بأسباب الجرح والتعديل، ورعا في هذا الباب، مأمونا فيه. فمن كان كذلك وقد حذر من انحرف عن السنة، فالواجب على من كان من طلبة العلم قاصرا عن ذلك الفهم وعن بلوغ مراتبهم أن يكون تابعا لهم في هذا الباب، ليحذر من الفتن ومن أهل الفتن ومن خالف السنة، ولا يكون سبيلا ولا بوقا للنفخ في الباطل وإذكاء النار في هذا الباب. فالنصيحة لعموم الشباب في هذا الباب أن يلزموا ما يتكلم ولزوم السنة، فهذا أسلم لهم وخير لهم من مخالفة أهل السنة والعلماء، وهذا فيه خير لهم عظيم وبراءة لهم عند الله سبحانه وتعالى. ودائما ما أمثل بمثال أقول فيه: إذا تكدر الشيء فدعه حتى يصفو، فإن لم يصفو فأنت في غنى عنه، فإن لم يصفو فأنت في غنى عنه. والله أعلم. والسؤال الثالث والأخير إن شاء الله. طيب، يقول هذا الأخ: طيب، هذا السائل يقول: عندنا رجل في مصر حذر المشايخ منه وقالوا لا يؤخذ عنه العلم، ومن أقواله يقول: الرسلانية أشد خطرا من الحدادية، يلمز بذلك شيخنا محمد بن سعيد رسلان، ويتهم بعض شيوخنا بالكذب، ولسانه شديد على أهل السنة، ويؤوي الحدادية في دروسه، فلتنصحون بالأخذ عنه وجزاكم الله خيرا. هذا بارك الله فيكم داخل تحت ما سبق التنبيه عليه، فالطعن في حملة السنة ومن عرفوا بالسنة سبيل ودأب من حاد عن السنة وخالفها، والتحذير ممن حاد عن السنة وخالف السنة وامتلأ قلبه حنقا وغيظا على أهل السنة ودعاة السنة هو سبيل الصالحين حين يحذرون من هؤلاء وأمثالهم ممن يحذر من دعاة السنة. وهذه المقولة المذكورة في السؤال لا شك أنها لا تقبل، فلا والله ما عرفنا هنالك رسلانية، بل الذي عرفناه وعلمناه عن الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه الدعوة إلى السنة والدعوة إلى التمسك بالسنة، وكلامه رحمه حفظه الله سبحانه وتعالى نابع عن هذا الباب، ولا ندعو له العصمة ولا ندعي له العصمة، لكن يقول ربنا تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشيخ لا نعلم عنه إلا خيرا، والمقولة مقولة قبيحة. وأذكر ربيع المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى، وكان هنالك أحد طلاب الشيخ محمد سعيد رسلان، فتكرر ذكر الشيخ محمد سعيد رسلان، وكان الشيخ يدعو له بأن يجزيه الله خيرا وأن يبارك فيه. فالشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى لا نعرف عنه إلا خيرا، ولا ينبغي الالتفات إلى الطعانين في حملة السنة ودعاة السنة، بل الذي ينبغي أن ينفض أهل السنة عن هؤلاء وأن يتمايزوا عنهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فالله سبحانه وتعالى يميز الخبيث من الطيب، فمن تلوث بلوثة من الخبث فإن الله سبحانه وتعالى يظهرها. يقول سبحانه: ولتعرفنهم في لحن القول. وقال سبحانه: أم حسب الذين كفروا أن لن يخرج الله أضغانهم. وهذه الآية وإن كانت في الكافرين لكنها تنزل في حق من عارض السنة وعارض دين الله سبحانه وتعالى الحق، فإن الله سبحانه وتعالى يظهر في فلتات لسانه ما يكون إدانة له بمخالفته للحق، وأن يعرف بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى وأن يثبتني وإياكم على الحق، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات عليه والبصيرة فيه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.